الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين لرضاه على هوى أنفسهم، أي أحسبوا أن يكونوا سواء في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا، والحسبان بمعنى الظن ها هنا، وساء ما حكموا به من حيث أنهم أرادوا أن يسووا بين أهل الإساءة وأهل الصلاح في الدنيا والآخرة، وساء ما حكموا به فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة ويضاد ما نزلت به الكتب وما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل، بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل، كل على قدر إحسانه، وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. هذا شيء كتبه الله عز وجل، ويجب على المسلم أن يعلمه علم اليقين وعلم القطع، وهو أن أهل الصلاح لا يستوون أبدا ولا يساويهم أهل الفساد وأهل الضلال، كما قال جل وعلا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات فلا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا حتى بين أهل الإيمان أنفسهم فمن كان على صلاح وتقى وهداية ورشاد فالله عز وجل يؤيده ويناصره ويعزره، على خلاف الحال بالنسبة لمن كان على انحراف في الهداية في طريقه وزيغ عن الصراط المستقيم. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا جعل معيته الخاصة لهؤلاء، فالله عز وجل مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المتطهرين ومع التوابين، فمعيته هذه معية خاصة، فالله عز وجل مع جميع الناس يحيط بهم علما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولكن له معية خاصة وهي معية تأييد ونصر وتقوية وتعزير وتأييد، هذه لأهل الإيمان. ولهذا لا يحسب ولا ينبغي للمؤمن المتقي ربه جل وعلا أن يحسب نفسه أن يساويه أهل الفساد، حتى ولو وقعت له بعض الأضرار وبعض المضايق في الدنيا وأصيب بما أصيب، فإنه في كل الأحوال أبدا ليس كغيره من أهل الفجور والكفران، وإن كان في الظاهر يظهر أنه يصاب بما أصيب به. قال جل وعلا في الآية: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ها يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، فلا يستوون أبدا، لا يستوون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حق الشهيد في سبيل الله جل وعلا أنه لما يصاب ويكلم ويقتل في سبيل الله فلا يحس بذكر تلك القتلة إلا كيعني نغزة ينغزها بنحو إبرة، وإلا فلا يحس بذلك أبدا، ويغفر له أول موته ومع أول قطرة دم تنزل منه. فهل يستوي هذا مع من كان على كفر وضلال وانحراف؟ أبدا. فلهذا قال: سواء محياهم متوا ساء ما يحكمون. هذا الحكم حكم سيء وحكم منحرف، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: تلك إذا قسمة ضيزى جائرة غير عادلة، لا يصح أو لا تصح. نعم تفضل. إذن قال: وأن قال: بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين الآمنين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل، كل على قدر إحسانه، وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. والآية هذه لها نظائر كثيرة، كما في سورة العنكبوت وفي سورة القلم وأيضا في سورة صاد، قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أبدا، فلا يشتبون. ثم قال عز وجل: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أي خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له، ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بإبادته وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟ ثم قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على قلبه على سمعه وجعل على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر وما لهم بذلك من علم هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هواه سلكه أو فما هويه هنا كتبها بالياء يصح فما هواه أو هويه سلكه سواء كان يرضي الله أو يسخطه. هذا اتخذ هواه إلها. أفرأيت وأصل أفرأيت أنها معطوفة على ما سبق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إن كان ذلك فأرأيت من اتخذ إلها هواه. فإن كان الأمر كذلك فهل رأيت من اتخذ إلها هواه؟ فقدم همزة الاستفهام وأخر الفاء فصارت أفرأيت وإلا فأصلها فأرأيت. لكن قالوا يعني في السياق من باب يعني عند كلام في كلام العرب تستثقل عند دخول واو العطف وفاء العطف على همزة الاستفهام فتقدم وتؤخر. وهذا نجده في سياق القرآن أو آباؤنا الأولون يعني وآباؤنا أفرأيت أي فأرأيت هذا تقديرها بمعنى إذا كان الأمر كذلك فهل رأيت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ماذا يعبد؟ يعبد الهوى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم تائس عبد الخميلة تائس عبد الخميصة تائس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد إلى آخر الحديث. فهذا كما قال أهل العلم لا يعني أنه يعبد الدينار والدرهم لكن قلبه معلق به أو معلق بهذه الأشياء فما أشارت عليه به فعله سواء كان في الرضا أم كان في ماذا أم كان في سخط الله عز وجل. ومثله هذا أفرأيت من اتخذ إله هواه كل ما أملاه عليه هواه يفعله إن وافق الشرع فذاك وإلا فإنه يتبع الهوى ويبحث لنفسه المخارج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أوصاف بعض الناس ممن يغلق على قلبه ويضرب عليه الضرب لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هوى يعني ما عنده ميزان يزن به المعروف حقيقة المعروف والمنكر حقيقة المنكر وإنما يتبع هواه. فإن وافق أن وقف مع المعروف ووقف ضد المنكر فهذا لأنه أشربه هواه ليس لأنه يريد تقديم المعروف والأمر به ورد المنكر والنهي عنه. فما هواه سلكه سواء كان يرضي الله أو يسخطه وأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها. وهذا علم قد استأثر الله به في علم الغيب لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. فلا يحق أبدا أن يقال لما هدى كذا فلان وأضل فلان؟ هذا السؤال لا يجوز أن يقال أبدا، وعلى فرض أن يقال فأجاب عنه أهل العلم، لكن باختصار تستطيع أن تجيب بسؤال واحد: هل الله تبارك وتعالى يظلم أو لا يظلم؟ فإن قال يظلم هذا كافر الذي يصف الرب تبارك وتعالى بالظلم، وكيف يعبد ربا يظلم؟ وإن قال لا يظلم إذا فما ظلمك؟ فهذا أمر بيد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى جعل لعبد مشيئة وإرادة يستطيع بها. قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. أوضح له السبيل والطريق، إما شاكرا وإما كفورا، وذكر له المشيئة في آخر الآية، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقيد المشيئة بمشيئته جل وعلا، وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه، وقلبه فلا يعي الخير. جعل على السمع وعلى القلب ختم، والختم الطبع يطبع، فلا ينتهي الذكر ولا تنتهي الذكرى إلى السمع، وإن انتهت إدراكا فلا تنتهي وعيا وفهما، ولا إلى القلب لأنه ضرب على قلبه الضار عياذا بالله. وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم من يستمع إليك ويستمع لكن سمع إدراك ما هو سمع استجابة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا وهم لا يسمعون، كيف لا يسمعون؟ سمعوا بالإدراك، يعني الصوت لحق إلى الآذان لكن لم يسمعوا سمع استجابة، لم يسمعوا سمع استجابة، والآية لها نظائر. ومن هذه الآية يستفاد أن الوقف في سورة البقرة على القلوب هو الأفضل. قال عز وجل كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هنا قال: وختم على سمعه وقلبه، فجعل الختم للسمع والقلب. طيب الغشاوة على البصر، وجعل على بصره غشاوة. فهذه الآية نظيرتها آية البقرة، ويستفاد منها أن الوقف ثم على السمع أو لا. فيقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم على القلب والسمع كما دلت عليه الآية، ثم يقف: ثم وعلى أبصارهم غشاوة. فالغشاوة على الأبصار بدليل هذه الآية. فالوقف على نحو ما ذكرت هو الأولى، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. الحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.